قال المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء من أفعالهم. نعم، عندك حاله. لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم. ليس عندي. نعم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا عندي. شيء من أفعالهم عندي يا شيخنا. عندك؟ نعم، زيادة. متون طالب العلم. نعم. قول رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم أو من أفعالهم قبل أن يخلقهم، هذا محل إجماع بين المسلمين، بين أهل السنة وبين من انتسب الإسلام ممن يثبت علم الله عز وجل، أن الله عز وجل علم الأشياء كلها قبل وقوعها، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكما جاء في الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعلم الله أزلي أولي. فعلم الله كل شيء، أي علم الله ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم الله عز وجل ماذا سيكون أو ما سيكون في هذا الكون قبل أن يوجد. وكما نعلم أن من الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا معنى قوله: لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، أي هو الذي علم ما الخلق عاملون، وعلم ما الخلق فاعلون، وعلم ما تكنه الصدور وما تبديه النفوس. قال: وعلم هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم يعني لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل المطلق، علم الله بالكليات وعلم الله بالجزئيات، الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر، بل هو الذي له الغنى المطلق وله القوة المطلقة، وإنما خلق الخلق ليعبدوه، ويعبدوه ليمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. وإذا قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته، فقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله عز وجل بأن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونهاهم عن معصيته، فقال سبحانه وتعالى: وأن المسألة فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآيات والأدلة الكثيرة التي أمر الله فيها بطاعته ونهاه عن معصيته كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليأمر الناس بطاعة الله ولينهاهم أيضا عن معصيته، وهذا معنى قوله إلا ليعبدون، كما قال بعض السلف وجاء ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبكر الصديق، إلا ليأمرهم بطاعتي وأنهاهم عن معصيتي. فهذا معنى الخلق، وهذا الذي أراده الله عز وجل. والطاعة هي كل ما فعل على وجه التقرب لله عز وجل مما أمر به ربنا أو أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا به فاعله ومخلصا لله عز وجل أثناء فعله. ونهى معصيتي، المعصية كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول فإنه يسمى معصية. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره، أي جميع ما يكون في هذا الكون، جميع ما يكون في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل. وكما نعلم جميعا أن جميع ما يكون هو بتقدير الله، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن جميع ما يكون في الكون قد قدره الله عز وجل وشاءه وأمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه بإسناد صحيح، وجاء ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وكما جاء حديث عبد الله بن عمرو إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قدم مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله قدر المقادير، أي كتبها وشاءها سبحانه وتعالى، وخلق جميع المقدرات وجميع الأشياء التي كتبها وأرادها سبحانه وتعالى مما يتعلق بخلقه. فقال ومشيئته تنفذ، أي مشيئة الله هي النافذة، مشيئة الله هي النافذة، ولا راد لمشيئته، لا راد لمشيئته، كل ما شاء الله فإنه واقع لا محالة، وكل ما أراده الله فهو واقع إلا ما تعلق بالإرادة الشرعية، لأن المشيئة هنا المشيئة العامة، المشيئة النافذة التي تتعلق بما أراده الله في هذا الكون مما سيكون ويقع. فقوله وكل شيء يجري بتقديره، أي أن جميع الأمور تجري بتقدير الله عز وجل، وليس هناك مقدر ومريد إلا الله سبحانه، ليس هناك مقدر لهذه الحوادث ومريدا لها وشائئا لها إلا ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي شاءها والذي أرادها وهو الذي قدرها سبحانه وتعالى. عندي يا شيخ بقدرته ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره، عندي كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، لا إشكال بقدرته وبتقديره، لا إشكال، كل شيء يجري بقدرته، أن الله هو الذي أراد ذلك وهو الذي قدره، وكلها تجري بقدرة الله، أي لا قدرة لها ولا فعل لها إلا بفعل الله عز وجل. وهذا يأتي معنى المشيئة العامة التي تأتي معنا. فقوله هنا وكل شيء يجري بتقديره أو بقدرته معناه متقارب، فكل شيء يجري بقدرة الله وكل شيء يجري أيضا بتقدير الله، فالله هو الذي قدره وهو الذي قدر أقدر العباد على فعله وأعطاهم القدرة على فعله. ومشيئته تنفذ، مشيئة الله هي النافذة، مشيئة الله هي النافذة، وليس هناك مشيئة تغلب مشيئة الله عز وجل. وفي هذا رد على من؟ على المعتزلة القائلين بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، حيث أن الله أراد بالعباد الهدى والعبد أراد الضلال، فغلبت إرادة العبد إرادة ربه وغلبت مشيئة العبد مشيئة الله، حتى أخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. وإذا قال هنا ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، قوله لا مشيئة للعباد ليس هنا ما يدل على نفي مشيئة العبد، فإن العبد له مشيئة، إن العبد له مشيئة، وإنما الذي نفاه الطحاوي هنا نفي المشيئة المخالفة لمشيئة الله، المشيئة التي تخالف مشيئة الله ليس العباد لهم مشيئة، أما مشيئة العبد فهم يشاءون ولهم مشيئة، كما قال تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد يشاء ويختار وله إرادة وله قدرة، ولكن مشيئته وإرادته لا تنفذ ولا تكون إلا بما شاءه الله عز وجل. فيكون معنى كلام الطحاوي ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعبد، أي لا مشيئة للعبد تنافي مشيئة الله، وتخالف مشيئة الله. فكل ما أراده الله وشاء فإنه واقع، وكل ما شاء الله من العبد فإن العبد يشاءه ويريده. بمعنى الله شاء من العبد الكفر فالعبد يشاء الكفر يريده، الله شاء من العبد الإيمان العبد يشاء الإيمان ويريده. ولا يمكن العبد أن يشاء الكفر والله يريد من أن يشاء الإيمان إلا إذا قلنا الإرادة هي شيء الإرادة الشرعية. المشيئة يا شيخ لا تنقسم، لا تنقسم. المشيئة هي المشيئة إرادة واحدة. كونية المشيئة واحدة وهي ترادف الإرادة الكونية. فهنا نقول إذا شاء الله أن يؤمن العبد فإن العبد الذي شاء الله الإيمان سيؤمن، وتجتمع فيه الإرادتان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وإذا شاء الله من العبد الكفر فإن العبد يشاء الكفر، وتفارقه أي إرادة؟ الإرادة الشرعية، لأن الله أراد منه أن يؤمن فلم يؤمن. لكن الذي لم يؤمن لأي شيء لأن الله شاء للعبد هذا الكفر. ومشيئة الله هنا لا حجة للعبد فيها، لا حجة للعبد أن يحتج أن الله شاء له الكفر لما يعذبني. نقول مشيئة الله متعلقة بعلمه، وعلم الله السابق علم هذا العبد أنه سيشاء الكفر وأنه سيكفر بالله جل، فكانت مشيئة الله لعلم الله السابق أن فلان سيكفر سبحانه وتعالى، سبحان ربنا وتعالى عن قول الظالمين. فهنا قوله ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، أي لا مشيئة للعباد تخالف مشيئة الله. فما شاءه ربنا لهم فإنهم سيشاءونه وسيختارونه وسيفعلونه، هذا معنى كلامه. فما شاء لهم كان، ما شاءه الله عز وجل للعبد سيكون، ما شاء للعبد سيكون حتما لازما، ولا يمكن للعبد أن يخالف مشيئة الله. فالله شاء لأبي جهل أي شيء؟ الكفر. فهل يستطيع أبا جهل أن يسلم؟ لا يستطيع ذلك. شاء الله لأبي جهل لأبي لهب الكفر، ولو أراد أبا ولو أراد أبو لهب الإيمان ما استطاع. لكن ليس لأبي لهب ولا لأبي جهل حجة في هذا القدر، وليس لهم حجة أن يقولوا كيف يعذبنا ربنا على شيء لا نستطيعه. نقول مشيئة الله أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله أمرك بالإيمان والإسلام وأرسلك الرسل وأنزلك الكتب وأجعلك مشيئة واختيار واختيارا، فأنت الذي كفرت وأنت الذي خالفت، لكن كفرك ومخالفتك لم تكن إلا بإذن الله عز وجل، لأن الله لو لم يأذن بذلك لما استطعت أن تفعل شيئا من ذلك، لكن الله شاءه وأذن بهذا الفعل. فلم يعص الله أحد إلا بإذن الله، ولم يطع أحد ربه إلا بإذن الله. فالعصاة يعصون الله بعلمه، والمطيعون يطيعون الله بإذنه. فالطائع يطيع بإذن الله، والعاصي يعصي بعلم الله عز وجل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا أيضا من باب المقابلة، يعني لا الله عز وجل لم يبتدئ إضلال العباد ابتداء، وإنما أضل الله الضالين وأزاغ الله قلوب الزائغين لعلمه السابق أن هذا ضال وأن هذا زائغ. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى لو دخل أهل النار النار وردوا إلى الدنيا لردوا إلى الكفر الذي كانوا عليه، نسأل الله عليه وسلم. وهذا لعلم الله بهم أنهم سيكفرون وأنهم سيضلون وأنهم سيخالفون أمر الله وشرع الله عز وجل. فهذا معنى قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وكل شيء يجري بتقديره، أي كل شيء يجري بقدر الله عز وجل. وفي هذا رد على من يقول أن الأمر أنف، وهؤلاء هم غلاة المعتزلة الذين غلاة القدرية، غلاة القدرية نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء طائفة اندرست ولم يبق لها باقية، وهم كفار بإجماع السنة. فالله هو الذي قدر المقادير، ومعنى تقديره أنه علم ذلك وشاء ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. وكل ما في هذا الكون وكل ما في هذه العوالم فإن الله هو الذي شاءه وقدره سبحانه وتعالى. فكل شيء يجري بتقدير إيماننا، إيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع ومعصية العاصي والأرزاق والإماتة والإحياء والمصائب والمعايب كلها وقعت بتقدير الله عز وجل، وليس هناك شيء يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول طاعة المطيع بتقدير الله، ومعصية العاصي بتقدير الله عز وجل. ومشيئته تنفذ، أي أن مشيئة الله نافذة لا راد لها ولا معقب لها. لا مشيئة للعباد كما ذكرت، النفي هنا متعلق بأي شيء؟ بالمشيئة المخالفة لمشيئة الله، وإلا العبد له مشيئة، له مشيئة، مثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى ومن يشأ يجعل على صراط مستقيم، ومثله قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فالله الذي أراد أغواءهم وهو الذي شاء أضلالهم وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولذا احتج بعض الإبليسية وبعض المشركين بقوله تعالى أن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء، وليس لهم في ذلك حجة، لأن مشيئة الله لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليأمر الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته. هذا مذهب الجبرية. نعم هذا مذهب الجبرية. في هناك القدرية والإبليسية والمجوسية والإبليسية الذين قالوا فبما أغويتني، أنه قد جعل الأمر أن القدر جعل احتج بالقدر على معصيته، وهذا لا حجة فيه. وكذلك الجبرية أيضا يحتج به، كما هنا يقول المشركين وكما يقول المشركون هنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وعلم الله فيهم لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاءه الله جل لعباده سيكون، وما لم يشأه ويرده لا يكون أبدا، وهذا محل إجماع به السنة. فما شاءه الله لا بد أن يقع ويكون، وما لم يشأه ربنا فإنه لا يقع ولا يكون أبدا، لأن الأمر متعلق بأي شيء؟ بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولن يكون أبدا. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الناس في باب الإيمان والكفر بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، في باب الهدى والضلال بين الفضل والعدل، وفي باب العصمة والمعافاة والخذلان والابتلاء بين الفضل والعدل. فالله هو المتفضل على عباده بفضله، فهداية المهتدين فضل من الله، ومعافاة المعافين فضل من معافاة المعافين أيضا فضل من الله، وعصمة المعصومين أيضا فضل من الله عز وجل، وإضلال الضالين وخذلانهم وابتلاؤهم عدل من الله عز وجل. فالله لم يظلم أحدا من خلقه، فالكافر لم يظلمه ربنا، والعاصي لم يظلمه ربنا، والمبتلى لم يظلمه ربنا، والمخذول لم يظلمه ربنا سبحانه وتعالى. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبعث الرسل منذرين ومبشرين، وأمر الناس بطاعته ونهاهم من معصيته، وأقام الحجج والبراهين كي لا يكون الناس على الله حجة. فالحجة قائمة على خلقه، وليس لأحد حجة عند الله عز وجل، بل ربنا أعذر وأنذر وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وجعلهم بلاغا للناس لكي لا يكون الناس حجة على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يتفضل الله على من يشاء من عباده بشرح صدورهم للإيمان، وهداية قلوبهم للإسلام، وتحبيب الإيمان إلى نفوسه، ما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن هداية الله وعصمة الله هي من نعم الله عز وجل. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. فالله هو الذي يهدي، وهو الذي يعافي، وهو الذي يعصم، وهو الذي يضل ويبتلي ويخذل سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحبب الإيمان إلى عباده المؤمنين ويزينه في قلوبهم، وهو الذي يكره الكفر والفسوق والعصيان إلى عباده المؤمنين أيضا. والعباد يتقلبون بين فضل الله وعدله. فالكفار الذين كتب الله وشاء الله لهم الكفر لم يظلمهم الله. لماذا؟ لأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه وبين الحجج والبراهين وجعل العباد مشيئة وعقولا واختيارا. فالذي ضل هو العبد، والذي كفر هو العبد، والذي عصى هو العبد. ولم يجبر على معصية الله، ولم يكره على معصية الله جل. بل العبد لو أكره على المعصية لم يعاقب، ولو أكره على الكفر لم يعاقب، وإنما يعاقب إذا فعل الكفر والمعصية مختارا. إذا كان مختارا وقاصدا لهذا الفعل فإنه يعاقب عليه. أما إذا فعله مكرها فإن الله عز وجل تجاوز على أمتي ما أكرهت عليه. ولو فعله مخطئا متأولا لم يعاقب أيضا لخطئه وتأويل إذا كان ممن يقبل تأويله. فعلى هذا الله سبحانه وتعالى بالغ. الله سبحانه وتعالى له كمال العدل، له كمال العدل، وهو الذي أمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى. إذن قوله يهدي من يشاء فضلا، ويعصم ويعافي فضلا. فالمهتدي عندما اهتدى لم يكن اهتداؤه لحق له على الله عز وجل، وإنما لفضل الله عليه. هداية المهتدين وطاعة المطيعين هي من فضل الله وتوفيق الله عز وجل. وإلا العبد ليس له منة على الله عز وجل، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. فالمنة لله عز وجل عباده جميعا. فالمطيع منة الله عليه، والمسلم منة الله عليه أن هداه للإسلام وهداه للطاعة. وأما الكافر المبتلى الذي خذل فإن عدل الله عز وجل عليه قائم، وليس له في خذلانه وليس في ابتلائه أي حجة على الله عز وجل. إذا القول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فهو من فضل الله عز وجل، وليس للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع. أي ليس العباد على الله حق يجب عليه أن يؤديه إليهم، ومع ذلك ربنا لكرمه وفضله لا يضيع سعي العباد ويثيب أعظم الإثابة. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يقول ابن أبي العز على هذا: وهذا فيه رد المعتزلة بقولهم بوجوب فعل الأصلح العبد على الله عز وجل، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا أصل فاسد، وهي على مبنى قولهم، يعني هذا القول مبناه على أصل فاسد أن أفعال العباد مخلوقة للعبد، أن العبد هو الذي خلق أفعال نفسه. إذن هذا يقول هذا رد على المعتزلة، فإن الله هو الذي هدى المهتدين وهو الذي أضل الضالين، والعبد لم يخلق فعل نفسه لا في باب الهداية ولا في باب المعصية، بل ربنا هو الذي خلق أفعالهم سواء خيرا كانت أو شرا. إذن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كل الخلق يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله لأهل الإيمان وبين عدله لأهل الكفر والنفاق. فالكفار والمنافقون الحجة عليهم قائم بعدل الله عز وجل، والمؤمنون الصديقون الصالحون فضل الله عز وجل عليهم. فالله هدى هؤلاء بفضله وأضل هؤلاء بعدله سبحانه وتعالى، فالخلق كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ثم قال: وهو متعال أي منزه متعالي سبحانه وتعالى، أي في علو عن هذه الصفات وعن هذه الأضداد وعن هذه الأنداد. قال: وهو متعالي أي في علو، أي في علو وفي مكان عال أن يكون له ضد. أي نقول تعالى الله، أي ننزه الله ونعظم الله ونجل الله سبحانه وتعالى، أن يكون له ضد، أن يكون له الضد. والضد هو المخالف، الضد هو المخالف. قول: وهو متعالي أي منزه، ينزه ربنا ويجل ربنا ويعظم ربنا، أن يكون له ضد أو أن يكون له ند. والضد هو والضد هو المخالف، فليس لله من يخالفه في حكمه، ولا يخالف في قضائه، ولا يخالف في مشيئته، ولا يخالفه فيما أراد سبحانه وتعالى. وكل من خالف أمر الله ونهيه فإنه يخالف أمر الله ونهيه بإذن الله وبعلم الله عز وجل، فالله لا معقب له ولا غالب له ولا راد لقضائه. والند هو المثيل، فالله لا ند له، أي لا مثيل له يكون له ند، فالله ليس له ند وليس له كفء وليس له سمي، كما قال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. فالله ليس له كفء يكافئه ويعادله ويساويه، وليس له ضد يخالفه، وليس له ند يماثله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ فالله ليس له سمي يساميه ويساويه في أسمائه وصفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال مبينا أنه منزع الأضداد والأنداد المخالف والمثيل، فقال: لا راد لقضائه، ولو كان له مخالف لراد قضاءه، ولو كان له مخالف لعقب لحكمه، ولو كان له ند أو مثيل لغالبه في أمره. فالله لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، بل له الكمال المطلق والقوة المطلقة والغنى المطلق سبحانه وتعالى، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض. فالله نعم، نقول هذا أيضا من دليل التمانع، فالله لا راد لقضائه، وهذا أدلته أحسن من أن تحصر، فالعقل والنقل والفطرة تدل على ذلك، والكون أيضا ووجود الكون يدل على ذلك. فقضاء الله يمضي، ولا يمكن لأحد أن يرد قضاء الله، لا يمكن لأحد أن يرد قضاء الله إذا وقع. فعندما يحضر الأجل لا يصح أحد أن يرد حكم الله في نزول الأجل، ولا يصح أحد أن يرد ميتا قد مات، ولا أن يعيد شيئا بعد ذهابه وزواله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. إذن الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، لا معقب أي لا يأتي أحد يؤخر حكمه، ولا يرد حكمه، ولا يخالف حكمه، ولا يغالبه سبحانه وتعالى أحد في أمره. آمنا بذلك كله، أي آمنا أن ذلك كله حق، وأيقن أن كل من عنده، أي جميع ما يكون في هذا الكون هو من عند الله عز وجل، وجميع مقادير الخلق هي من عند الله سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، وأيقن أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. والإيقان هو الاستقرار من قر الماء في الحوض إذا استقر، هذا معنى الإيقان، ومعنى الاستقرار استقر اليقين في قلوبنا أن كل ذلك من عند الله عز وجل، وآمن به إيمانا لا شك فيه ولا ريب. ثم قال: وإن محمدا، وهنا إن عطف على مقول القول الذي هو نقول في توحيد الله معتقدين، عطف بعد ذلك قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتبى ورسوله المرتضى. محمد هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وأفضل الخلق وأفضل العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر صلى الله عليه وسلم من قريش صلى الله عليه وسلم. عبده المصطفى، وصفه بكونه عبد لأن الله امتدحه بهذا الوصف في أفضل منازله، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإيمان وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن ذكره بالعبودية في أشرف مواضعه، في موضع الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي موضع الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وهو عبده، قال وإن محمدا عبده المصطفى، أي أن الله اصطفاه واجتباه واختاره صلى الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة، اختاره لرسالته واختاره لنبوته واختاره بصفوته أن جعله أفضل الخلق وأكرم الخلق، أكرم الخلق على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليله وهو حبيبه وهو صفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى كل بمعنى الاصطفاء والاجتباء والاختيار، ورسوله المرتضى أي الذي ارتضاه ربنا أن يكون رسولا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عز وجل، وليس هناك مخلوق أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وإما يجلي فضله صلى الله عليه وسلم جاء في فضائله أن الله عز وجل يجلسه على العرش معه سبحانه وتعالى، كما جاء لك عن مجاهد رضي الله تعالى في تفسير قوله ويبعثك ربك مقام محمودا، ذكر أن المقام المحمود هو إجلاسه مع العرش، وذهب جماهير أهل السنة إلى أن المقام المحمود هو عندما يأذن الله عز وجل بالشفاعة، فيشفع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالفصل بين الخلائق، فهذا هو المقام المحمود وهو الذي عليه يحمده جميع الخلائق. إذن هذا معنى ورسول المرتضى، أي أنه قد رضي الله به ورضي عنه ورضي له سبحانه وتعالى، وألكله في رسولنا كثير. ثم قال بعد ذلك قال وإنه خاتم الأنبياء، وهذا محل إجماع بين المسلمين لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن كذب بأنه خاتم الأنبياء فقد كفر بالله عز وجل لأنه كذب بخبر الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، ومن آمن بنبوة أحد بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. وإنما ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، فعيسى نبي رسول ونبوة ورسالته قبل محمد صلى الله عليه وسلم ووفاته بعد محمد. عيسى ينزل موافقا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فهو قبل محمد من جهة الرسالة والبعثة، وموته بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به فإن المدعي كافر والمؤمن به أيضا كافر بالله عز وجل، فالنبي هو العاقب الذي ليس بعده نبي. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم، وقال عندما ذكر قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسوى طهورا وأرسلت للخلق كافة وختم بي النبيون. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو خاتم الرسل، هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء. وإذا قلنا خاتم الأنبياء فإنه يلزم من ذلك يكون خاتم الرسل، وقد جاء في الصحيح قال ولا رسول بعدي. ونفي الأخص نفي للعم، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فعندما نفى النبوة كان باب أولى أن ينفي الرسالة، لأن النبوة داخلة في مسمى الرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فعندما نفى الأخص أفاد نفي الأعم أيضا، نفي الأعم أيضا. فهذا معنى وأنه خاتم الأنبياء، وقال تعالى وخاتم النبيين، لأن نفي النبوة نفي للرسالة أيضا من باب أولى، نفي النبوة نفي للرسالة من باب أولى. وجاء في الصحيح أنه قال ولا رسول بعد، لأن هناك من الجهلة من يقول نحن النبي قال لا نبي بعد ولم يقل لا رسول بعد، فادعى بعضهم الرسالة بهذه الحجة الباطلة. والأصل أن نفي النبوة نفي للرسالة، لأن كل رسول نبي، فإذا نفى النبوة نفى من باب أولى الرسالة. قال وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الخلق جميعا، إمام الخلق جميعا أي يلزم الخلق، يلزم الخلق جميعا أن يأتم ويأتس بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه خص الأتقياء هنا تشريفا لهم وتفضيلا لهم أنه إمام الأتقياء، ولأن الأتقياء هم الذين يأتمون به ويتأسون به صلى الله عليه وسلم، لأن غالب الفجرة وغالب غالب الفجرة والمنافقون والكفرة أنهم لا يرون التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا الاقتداء به، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به. قال وسيد المرسلين، وسيد المرسلين بل هو سيد العالمين، كما قسم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق عند ربي سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وخليل الله عز وخليل رب العالمين أيضا. وأما قول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ولا على موسى، فهذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، من باب تواضعه أو من باب أنه قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق وأكرم الخلق على ربه سبحانه وتعالى. وذلك جاء في حديث هريرة الصحيحين أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو سيدهم ولا يفتخر بذلك، لا يتفاخر ولا يتعاظم، بل هو متواضع صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وكل وحبيب رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين. قبلها في شيء؟ لا قبل ما في، وحبيب رب العالمين لا يوجد عندي. وحبيب رب العالمين هذا بعد إمام الأتقياء. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين المحبة والخلة، فالله قال والله يحب المحسنين، وقال فإن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، فالله يحبه سبحانه كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يحبه الله والله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي جمع له ربنا بين الخلة والمحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وكلاهما في الحديث هذا في الصحيح. فالله جمع لمحمد بين الخلة والمحبة صلى الله عليه وسلم. التقي شيخ، ها التقي معناه كيف؟ التقي التقي نعم. التقي التقوى لها عدة معاني، تقوى عامة وتقوى خاصة وتقوى خاصة الخاصة، أو تقوى التقوى هي على درجات. أكمل المتقين هو الذي يتقي عذاب الله عز وجل بجميع أسبابه، بمعنى يتقي الكفر فيكون مسلما، ويتقي الكبائر فيكون مؤمنا، ويتقي الصغائر فيكون محسنا. هذا هو التقوى. التقوى كما قيل هي فعل ما أمر الله عز وجل وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة التقوى. وقد فسر التقوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله التقوى هي الخوف من الجليل والعون التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. وفسر مسعود بقوله تقوى الله حق تقاته، أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. وكما قال طلق تقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من معصية الله خوفا من عذاب الله عز وجل. فالله جمع له بين المحبة وبين الخلة، فهو حبيب رب العالمين وهو أيضا خليل رب العالمين. وأما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، فهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، بل هي كفر وضلال. كل دعوى النبوة بعده فهي فغي وهوى، بل هي كفر وضلال. كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب مفتري، كافر بالله عز وجل، وكل من صدقه وآمن به على بعمل برسالة هذا الكاذب فهو كافر بالله عز وجل. وذلك نقول مسيلم الكذاب كفر، والأسود العنسي كفر، ومن صدقهما وآمن بهما على رسالتهما فهو كافر بالله عز وجل. وسيأتي كذابون كثيرون كلهم يدعي النبوة، فكل مدعي النبوة فهو كافر، ومصدقه أيضا كافر بالله عز وجل. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الورى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الثقلين، إلى الأحمر والأصفر، بعث إلى الإنس والجن، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله أيضا للجن، أرسل الله عز وجل للجن، فمرسل الجن على وجه الكافة وعلى وجه العموم. فالنبي فيما قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، كان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما رسول صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة لجميع الخلق، لجميع الخلق من الإنس والجن. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، أي لجميع الخلق، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وغيرها من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وبعثته عامة إلى الجن والإنس، كما جاء في خصائصه أنه كان يبعث النبي في قوم خاصة، وأنا بعثت إلى الإنس والجن جميعا. فالجن مكلفون بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، والإنس جميعا مكلفون بالإيمان به وتصديقه واتباعه صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالحق والهدى وبالنور والضياء، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى. وهذه كلها أوصاف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاء بالحق ودعوته حق لا ضلال فيها، وهي هدى تهدي إلى الطريق المستقيم، ونور واضح بين، وضياء مشرق، أي شريعته ووحيه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان العبد ليكون العالمين نذيرا، وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فشريعة محمد حق وهدى ونور وضياء لظهورها ووضوحها وبيانها، وأنها جامعة كافة شاملة لجميع ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا ما يتعلق ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وكافة بمعنى كافة بمعنى كافة للناس عن الضلال، كافة للناس عن الباطل، كافة للورى عن الزيغ والضلال، هذا معنى كاف. فهي إما مصدر كف، فيكون مصدر كف بمعنى فهو كفا أي كافا لهم، أو يكون بمعنى هذا معناها أنه حال من الكاف في أرسلناك، ويكون مصدر يكون منصوب معروف معني إعرابه منصوب على الحال، فهي كافة كافة للناس، كافة للوراء أي كافا للوراء عن ضلالهم وعن الباطل الذي كانوا عليه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا هنا أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، وأن رسالته لجميع الثقلين الإنس والجن وللأحمر والأصفر، وهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. فموسى بعث إلى قومه، وعيسى بعث إلى قومه، وكل رسول نبي كان يبعث في قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل الله لجميع الرسل. وفائدة ذلك أنه لا رسول بعده ولا نبي بعده، وكل من أتى بعد محمد صلى الله عليه وسلم فيلزمهم الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وكل اتباع لغير محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعث محمد فاتباعه باطل. كل من اتبع نبيا أو رسولا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينجو باتباع ذلك الرسول. فالذين اتبعوا موسى بعد بعث محمد اتباعهم باطل، والذين اتبعوا عيسى بعد بعث محمد اتباعهم باطل. فاليهود على ضلال والنصارى على ضلال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعث محمد فاليهود على دينهم والنصارى على دينهم، وهم بذلك مسلمون إذا كانوا على الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى. أما بعد بعثة محمد فكل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل لا يقبله الله يوم القيامة، ولا ينجو المتمسك به عند ربه يوم القيامة. نقف على مسألة القرآن وما يتعلق مسألة القرآن، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير.